صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأنه في الشبهة الموضوعية الوجودية مثل ما شبه الموضوعية الوجودية لا أعلم أن هذه الصلاة فاتتني صلاة الصبح مع الأمس أم لا، هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ إيش قلنا إذا تتذكرون؟ قلنا أكو شبهة تقول بأنه يجب القضاء، لماذا؟ لأنه أنا واجب علي واقعا أن أقضي كل ما فات، فمن باب المقدمة العلمية حتى أعلم أني قد امتثلت هذا التكليف لابد أن أأتي حتى أقضي حتى المشكوك صواتي بالشكل البديل، حتى أحرز أنه قد امتثلت ذلك التكليف. قلنا هذا الشبهة جوابا من يتبقى مما سبق، نفس الجواب ايش قلنا؟ أريد أفرز عطا نطبق العبارة، قلنا أقضي ما قلنا عندنا ثلاثة أشياء، صلاة أعلم تفصيلا أنها فاتت، وصلاة أعلم إجمالا أنه إما هي وإما صاحبتها فاتت، هذا علم إجمال، وثالثة يفرض شك بديل، والصور بعد أكو. قلنا أقضي ما فات ماذا يستفاد منه؟ الأول يجب قضاء جزمة هذا بلاش أعلم بأنه هذا فاسد تفصيلا أعلم، في الصورة الثانية يجب قضاء تلك الصلاة النيابة من باب المقدمة صحيح، لأن الدليل يدل على وجود قضاء واحدة، وبما أن الواحدة ما أميزها فمن باب المقدمة العلمية يكون عقد تلك الصلاة، بس احنا كلامنا وين؟ في الشك البديل، يعني ما ادري فاتت هذه الصلاة او لم تفت، هنا لماذا نقول بعد يجب قضاء؟ لا هي معلومة تفصيلا انها فائتة، حتى دليل اقضي يدل على وجود قضائها، ولا علم اجمالي اقضي حتى من باب المقدمة علمي، اذا لماذا يجب قضاء؟ لا يجب حينئذ قضاؤها، نطبق العبارة، مطلب جديد ما اقضي، لذلك يقول وتوبيق ذلك، يعني توبيق دفع الشبهة مضافا الى ما تقدم في الشبهة التحريمية، هذول مضافا الى ما تقدم في الشبهة التحريمية، يعني شو؟ يعني من العبارة واحد بناء يريد يكتب جواب ثاني غير الجواب واحد بناء هيك، لا ما يريد يذكر جواب ثاني نفس الجواب الثاني، شنو شو يقول مضافا؟ شو ليش يقول مضافا الى ما تقدم؟ ها يعني يقول مضافا الى التوضيح اللي ذكرناه، حتى خلينا نوضح مرتي الثانية، كررت التوضيح مضافا الى التوضيح الاول نذكر بالذات التوضيح ذكرناه في الشبه التحريمي وطبقناه على الشبه التحريمي، هذا توضيح تكرار الى ذا التوضيح، لا مو ذكر جديد، فمضافا الى التوضيح المتقدم نوضح مرة ثانية، فنقول لا بأس توضيح مرة ثانية، لا بأس توضيح ذلك مضافا الى التوضيح الذي يتقدم، نقول في التوضيح مكررا نتشنجل ان قوله اقضنا فات شوجه العلم التفصيلي بوجود قضاء ما علم فوته، يعني ما علم فوته تفصيلا، ما هو الذي علم فوته تفصيلا؟ مثل إذا ما أدري صلاة فاتتني وثلاثة الذي علم يقينا تفصيلا حتما جزما ياهو ينفع وهو الأقل. فهذا وجه الصرف. ولا يدل أصلا على وجود ما شك في صوته. أما الوحدة الزائدة على السمير يعني الصلاة الثالثة هاي مش كوكب عشق شك بديها فاتت ولم تفق ايش بعد قال لي مجمان ماتت لان مجمان الحال ما تبقى عني مجمان هنا عقل حال مو ثنين تفصيلا معلومة الثالثة شك بدي بعد يصير هذه من يا ناحية يجب قضاءها لا هي معلومة تفصيلا ولا علم إجمالي أكو بيها حتى من باب المقدمة يجب الإسلام بيها هذا من يابر يجب الإسلام بيها لذلك ولا يدل أصلا على وجود ما شك في صوته وهو الثالثة ثلاثة يعني الأكثر وليس فعله مقدمة لواجب نقول من باب مقدمة علمية حتى مقدمة علما الشك بادي هنا في الثالثة أكو وليس فعله مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة إذن النتيجة فالأمر بقضاء ما فات واقعا ما فات واقعا يجب قضاء ذلك الأمر الذي يقول كل ما فات واقعا يجب قضاء ما يجب إلا علامة لا يقتضي إلا وجود قضاء المعلوم تواتر وهو شنو الثلاثين أما الثالثة لا لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم يقول احنا نقول فقط اثنين المعلوم خواتين يجب قضائهم لا من باب ان اللفظ لا لفظ ما فات ما فات نقول موضوع علما للمعلوم الفوات نقول هذا الباب احنا لما نقول فقط السنين اقضيه تكرر هذا لا من باب على ان لفظ ما فات علم الموضوع للمعلوم الفوات حتى يشكل ويقال بان الالفاظ علم دائما موضوعة الالفاظ علم موضوعة لذوات المعاني لا للمعاني المعلومة ما فات موضوع لفائت الواحد علمت انه فات ام لا او مثل كلمة عالم موضوع علم لذات العالم الواحد علمت ان هذا عالم او ما بالتالي كلمة عالم موضوع علم لذات العالم الواحد كله في السبب الشيء زي اجا فرد واحد انا ما ادري هو سبب زي كلمة زيد علم الموضوع لذات زيد هل علمت انه هو زيد او ما علمت لذات زيد فالالفاظ موضوع ماذا لذوات المعاني ما موضوع علما للمعاني معلومة فليش يا شيخنا الانصار يقول بان اقضي ما فات يدل فقط على وجوب قضاء ماذا المعلوم ثوات اذا هذا معناه ان كلمة ما فات علم الموضوعة والمعلوم ثوات وهذا باطل فهو شي يقول الشيخ الانصاري يقول فالامر بقضاء ما فات لا يقتضي الا ان نقبل الله الا وجود المعلوم ثوات لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم لا مو من هالباب لا من جهة دلالة اللفظ اللفظ قد يا لفظ ما فات يدل على المعلوم موضوع المعلوم شنو يعني المعلوم فوات حتى يقال ان اللفظ كل لفظ لمنه لفظ ما فات ناظر الى الواقع من غير تقييد بالعلم ناظر الى الواقع شنو موضوع الواقع ما فات موضوع للذي فات واقع اعلامة السأل او فات امه لا من الناحية لا هي بقى شمن ياجه اللي هي ما ومستهم دورك أكرر لمجة أن الأمر بقضاء الفائت الواقعي لا يعد دليلا إلا أعلانا إلا على ما علم صدق الفائت عليه يؤعلم تفصيلا بعد ما يحتاج الى مقدمة علمية، وهذا لا يحتاج الى مقدمة اذا علم تفصيلا انه قاتل. ولا يعلم منه وجود شيء اخر يحتاج الى المقدمة العلمية، يعني لا يستفاد من اقتنافات وجود شيء اخر حتى نقول هذا المشكوك. يجب قضاء نيابة من باب المقدمة لذلك الشيء الذي دل اقتنافات على وجوده. لا مفروض ليس كذلك. ولا يعلم منه يعني من اقتنافات وجود شيء آخر غير وجود شيء آخر. قصد شيء آخر يعني شنو؟ غير وجود قضاء الفائت الواقعي. لا يعلم منه وجود شيء آخر يعني غير ما علم أنه فات وفرق الفوت عليه. لا يعلم من دليل اقتنافات وجود شيء آخر يعني غير ما علم أنه فائت، حتى يحتاج ماذا ذلك الشيء الآخر ماذا إلى المقدم العلمي. والمقدم العلمي هو نقول هو مثلا وجود إتيان بهذا المشكوك. لا فوجود إتيان هذا المشكوك لا يصير مقدمة علمية إلا إذا كنا ماذا اقتنافات يدل على وجود شيء آخر غير ما علم أنه فاعل. والإتيان بهذا يصير مقدم مقدمة شيء أصلا حتى ما أصلا ما عدل شيء ثاني حتى يدل اقتنافات على وجود الإتيان بهذا يصير مقدم. ها؟ ما نقول احنا إذا نريد نقول اقتنافات شيء يدل علينا يدل على قضاء من؟ على قضاء ما علم أنه فائت الذي علمت أنه فائت. هذا احنا نأذن ماذا الدليل يدل على وجود قضاء. فما مقدمة علمية بعد نحتاج؟ مقدمة علمية ماذا ما نحتاج؟ مقدمة علمية دخل. إذا فرضنا أن الإغي يدل على وجود شيء حتى الإتيان هذا يصير مقدمة. مثل من هذا وين يصير؟ كما إذا كنت أدري لا صلاة الظهر فاتت ولا العصر. فهنا دليل اقتنافات شيء على وجود قضاء شيء ياهو. ذات القضاء ايات الفائت الواقع احدهما ما ادري في ايات الذي انا ما من يسهل. ففي مثل هذه الحالة الاتيان بالمشكوك شيء واجب من باب مقدم. اما اذا فرضنا ما اتعد ماذا الطرفين ما تعد علم اجمالي ما تعد مشكوك بدوي ابتداء اشوف ان صلاة الصبح مال اليوم فاتت لو ما فاتت شلون نصور مقدمة علمية؟ شلون نقول على أن قضاء هاي صلاة الصبح مال اليوم واجب من باب المقدمة العلمية؟ يكون يفترض هيجي عن دليل اقضي يدل على وجود قضاء صلاة والإتيان بهذا يصير ماذا؟ مقدمة. إتيان بهذه هذه مشكوك. مفروض أن ما أقول الحكي هذا الحكي وينه؟ في صورة العلم الإجمالي في صورة العلم الإجمالي صحيح لأنه أقضى فائت واقعي فدليل أقضي يقول نجيب الفائت الواقعي. فمن باب المقدمة العلمية لازم شنو؟ أجيبا دليل. أما إذا كان شك بدوي ما يستفاد من دليل يقضي ما فات وجود شيء حتى يكون الإتيان بهذا من باب المقدم. مثلا إذا أريد نستفيد وجود شيء مثلا نستطيع نعبر عنه مثلا نستفيد من قضاء ما فات أنه يجب قضاء مثلا كل ماذا صلاة وإن احتمل ماذا مثلا فوته. مثلا وإن احتمل فوته مثلا فإن هذا يجب الإتيان ماذا بهذا المشكوك. وإن كان هذا من باب المقدمة ما يصير من باب المقدمة ما يصير هذا مقدمة بنفسه بعد يصير. فالمقصود لا يوضح يعني ولو بالتقريب فالمقصود من باب المقدمة لا يصير إنه يكون مستفاد بوجود شيء التنازل في سوء الميزان، في سوء عدم الميزان يستفاد وجود شيء وهو وجود قضاء الفائت الواقع الموجود اللي مردد، فهنا نقول الإسلام بكل واحد منهما مقدم. أما هنا لا يصح بما علم أنه يعني دليل يصير على ذلك، يعني لا يدل، يعني لا يعده العرف دليلا إلا في الصلاة ماذا لا المعلومة الصينة والمعلومة ماذا إجمع. لذلك يقول دليل، بل من جهتي أن الأمر بقضاء الفائت الواقعي نقول أقضينا فاتح في الواقع لا يعد العرف يعد العقلاء ما يعدوا دليل إلا علامة على ما علم صدق الفائت عليه يعني ما علم تفصيله، وقلنا هذا لا يحتاج إلى مقدم. ولا يعلم منه وجود شيء آخر من وجود الضمافات يحتاج إلى مقدمة، كما هذا وين موجود يعلم منه وجود شيء آخر يحتاج إلى مقدمة، وين موجود في صورة العلم بإجمال هناك يعلم شبه المحصورة بوجود شيء ترى الصلاة الظن فاتت فمن باب المقدمة، فإن هذا الحجم عنه يجي هاتف الشبهة البدوية. والحاصل أن المقدمة العلمية وين تصير؟ المقدمة العلمية الذي تتصل بالوجود وين تصير؟ كل شبهة البدوية ما يصير، وين يصير؟ لا يكون إلا مع العلم. ليش؟ لأن هناك أعلم بوجود شيء وهو بيت الصلاة الذي فات الجزمة، حتى حين أذن نقول الإسلام بهاتين باب المقدمة العلمية. ما فات هو عدد علمك وعن العلمك بعد مين ما أحسنته يكون هو يعني إذا فات واقعا يجب طبعا لا مو أليس أعلم، يعني في علم جبرائيل إذا فرض على أنه فات يكفي بس هذا يا هل ترى في علم جبرائيل فات أو لا، هذا ماذا ما معلوم بعد هذا ما يكون دليل موجب إلي ماذا دليل ملزم دليل ملزم إلي لا يكون حينئذ. نعم لو أدري في المقام إصالة يقول دليل إلى افترض طريق أن أثبت هذا فائت في علم جبرائيل واقعا فائت شلون مستحيل نقول صلاة الصبح جبتها أو ما جبتها، نقول من أول الليل أنا شفت نايم ما جايبها إلى الفجر الناس كله ماذا نايم أنا ما جايبها، بعد الفجر ماذا اشوف ما جايبها الى الان استصحاب عن المشي استصحاب عدم اتيانها في الوقت المقرر لها، هذا بيان لطيف يثبت بذلك انه لم اثبت. هذا ان شاء الله يجيني جوابه بعدين بعنوان ماذا مستقل. لذلك نعم لو ادري في المقام اصالة عدم الاتيان بالفعل في الوقت، يقول الاتيان بالفعل في الوقت ما حصل فيجب قضاؤه، إذا يجب قضاء لأنه إشان ما صار بنورة الصحاء، يقول فله وجه هذا الكلام لا تنسى يجيء الكلام عليه نقطة. قبل حصول الشك لم يحصل يعني يعني هش مثلا أنا أقول أول الفجر سنة جاب الصلاة ولا أول الفجر جزمته ما جعيبها ورا ساعة جبتها وما جبتها ورا ساعة وأنا أشوفها ورا ساعتين ورا ثلاثة ورا أربعة هيك كله شيك شيك شيك شيك أتصل عدم الإتيان فيه عدم الإتيان، يعني أكبر الزمان أقدر أشيب له أقول أتمنى في هذا الزمان ما جيت الصلاة ثم أتصل يا زمان أشرب لك أول الفجر فأتمنى في الصلاة أنا، يعني أنا هيك ترى الشخص الذي أول الفجر أصلي لا أنا صلاتي دائما ماذا ذلك هجئ ذلك مقصود على أنه ماذا زين هذا انتهى. إذن الخلاصة التطار في الشبهات الموضوعية الوجوبية احتياط لازم يا مو لازم بالتالي لا مو لازم فعلى هذا الأساس الإنسان إذا شك صلاة الصبح جائبة وما جائبة يستصحب ما يعني هكذا الأصل براء مش وقت نظرين في المقرب. وإذا ما يدري هاي المسألة ابتلائية عند كثير من الناس أما عادة الإنسان في أول أزمنة بدو غير قد يشوف من عدة ماذا صلاة حتى ما أدري فاتت من عدة كم صلاة أنا مع مثلا 10 صلوات ها لو فاتتني مثل أكثر لعله 11 12 14 15 ما أدري شو هذا يسمونه شك بين الأقل والأكثر طبيعي الغير استباطيين استقلاليين هنا أهنا القاعدة اشتقطبي على ضوء كلامنا اللي بينا والعشرة علم تفصيلي بأنه فاتن الزائد ماذا شك بدو بعد هي بالطبائع ولا يجري أصل البراءة يقضي ما فاتن لم يصير دليل إلا علامة على وجوب قضاء ما يوم ما علم تفصيلا يوم ما علم إجمالا. فإذا على هذا الأساس كيف يجب قضاء هذه لا يجب قضاء مطلق على أي شيء. لكن يقول من العجيب العلماء من زمان الشيخ المفيد إلى زمان ماذا الشهيد الثاني رحمة الله عليه أو غير الشهيد الثاني كلهم يقولون على أنه يقولون يقولون يكون يقضي إلى درجة يظن بأن بنت فرغة يعني 10 ما تكفي 11 ما تكفي 12 ما تكفي يكون جيب جيب جيب هاي جيب إلى أن الظن بأنه فرغة بنت عجيب. فقد واحد يقول شيخنا لعله دول عجب الناس رواية لعله أفضل أقول لا ما أكو رواية الظاهر من كلمات من مات رواية ما أقول وقد واحد يقول لعله رواية احنا لو ما اعترنا عليها لو ما اتهمنا من عدل الشيفين ثم اتهموا احنا لان جل ظاهر لا انا ما اكو رواية ليش لان شو يقولون يقولون القاعدة هي تقتضي يكون يعلم بالفرق يعني شقد يكون يجيب مثلا 200 300 400 1000 2000 هاي يكون جبالي انا عن اقدر احلف والله اكون بعد ما مطلوب انا القاعدة اتفق لكن ليش خططني عليه يعني يلزم حطر الحرش خطية هذا الكبدة راح يدروع بعد هاي يكون يجب ماذا ركعة الى ان يعلم ماذا بالفراغ فتسهيلا قالوا بانه الظن يكفي. فالشيخ الأنصاري به بحس من الإجابة شلون القاعدة تقتضي ذلك أقرأ لك التكلام علام الحلي وغير العلام الذي يدل على أن مقتضى قاعدة هو هذا عده هاتشي لم شوف كلامهم بلشنا. لذلك يقول هذا ولكن المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم بل المقطوع به من المفيد إلى يا زمان على الشريد الثاني أنه لو لم يعلم كمية ما فات ما أدرى 10 ولي فوق قلت اللي فوق إيش جيت 10 ضعف ما بس اللي فوق ما أدرى 100 200 1000 2000 قضى حتى يظن أن فراغ منه. وظاهر هذا كلامه خصوصا بملاحظة ماذا ما يظهر من استدلال بعضهم وظاهر ذلك ظاهر ذلك خبر ياهو وظاهر ذلك شنو كون الحكم على القاعدة الخبر ياهو كون الحكم على القاعدة هذا الخبر وظاهر هذا الكلام كون الحكم على القاعدة هذا البحث من أجل الرواية ليش وظاهر ذلك لأن ما استندوا إلى رواية ليش وظاهر ذلك ظاهر هذا الكلام هم كون الحكم على القاعدة لأن ما استندوا إلى رواية ما ذكروا رواية خصوصا هذا الظهور يقوى شوكي مو بس ما ذكروا رواية ذكروا الكلام الذي يدل أنه هذا لا لأجل رواية كلام قالوا خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة يعني تسهيل وإلا القاعدة اشتقبل أنه لا نزل جد ركعة إلى أن تعلم وأن القاعدة تقضي وجود العلم بالفراغ بعضهم كلامهم بشيء جو بس نقرأ كلامهم فخصوصا بهذا الإضافة يستفاد على أنه ولي. يبدون يقولون هذا القاعدة تقتضي، فيظهر من كلامهم أن الحكم على القاعدة أولا لأجل ما ذكر الرواية، وثانيا لأجل هذا الكلام. قالوا القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ، لكن اتقينا ضمن التسهيل. أقرأ لك الكلام. قالت التذكرة، هذا شو العلام شو سيقول؟ لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد. معلومة العين يعني شنو معلومة العين؟ يعني خاطر الظهر وعصر، لكن غير معلومة العدد. ما الظهر وعصر من عشر أيام وأكثر. يقول صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء لاشتغال الذمة بالفائت. قال لأن بنت مشغولة بيما سوشي علي بنت، فلا تقتل البراءة طبعا إلا بيما. بذلك بذلك عن بيما بأن يصلي إلى أن يغلب في ظن الوفاء. طب بعدين سأل العلام ولو كانت واحدة، لو أنه أثر لا واحدة واحدة يعني بس صلاة الصبح، أنا دائما بصلي بس صلاة الصبح لكن ما أدري ما تشليهم. فرق هذا الفرح عن السابق شنو؟ اي علامة كلك عدد السابق مو وحده، لا معلومات عن ظهر وعصر او تريد خلي المغرب يعني، لكن ظهر وعصر ما ادري ما تشانونه. اما اهنا يقول ولو كانت واحدة ولم يعلم بس صلاة الصبح ولم يعلم العدد. يقول صلى تلك الصلاة مكررة حتى ما تدعي هذه الذكرة لان هذا مثل، لكن نريد تكثير امثلة حتى يظن الوفاء. فإذا اكتفى ضبط بعدين شو احتمل؟ ثم احتمل في المسألة احتمالين آخرين. في الاحتمالين الآخرين هذا أحدهما قال لا ظن يكفي علم يكون يصير تحصيل العلم ليش؟ لعدم البراءة إلا دينا باليقين. أو بعدين قال أكو احتمال آخر يلا عن الدور يقتصر على عشرة يعني على المقدار إيه هذا الدين هو بس هذا جيده. والثاني الأخذ بالقدر المعلوم، لكن ليش؟ شو شلون يعلم؟ احنا شلون نعلم؟ نقول لأن اللي يتيقن باشتغال الذمة والعشرة الزائد مشكوك، هو شلون علم؟ يقول لأن الظاهر أن المسلم مسلم ومسلم لا يفوت الصلاة. هسه عشرة اخرجنا منها الظهور، الزائد على العشرة نتمسك دوما والظهور ظهر عاد مثلا ما مطويت أكثر من عشر أصلا مجو الصلاة، لكن عشر أخف جزما ذلك يقار جزما الظهور الزائد نفسك من الظهور. ثم نسب كلا الوجهين إلى الشافعية. منو هو العلام؟ قال من الوجهين الشافعية قالوا بيه حسبت أنه في الأول يعني الهلوم أولا الهلوم تجيه البراءة يعني إذا ما أجبت البراءة ما عندهم جميل كالأصحاب اللي يستطيع يستطيع هو ما يثبت الوجود بجواب الظاهر كلام أنه مثلا لا مو ضروري يكون في هذا الوقت، يمكن بعد ثبوت الجنوب قطعا وثبوت التكليف قطعا حصلت فترة ترك الصلاة، فهون حتى التكليف ثابت في جنة المكلف، لكن كم باطل فالاشتغال يجب. أنا الذي اشترط على أول جنوب أول جنوب على الشرب الصلاة واجب عليه لكن يستاهل في الصلاة. نحن يوم نصلي طبعا مش حالة من بلوغ بعضه لا لا أنا هذا مقصودي بلوغ جزمان صعب، لا هذا مقصودي الآن أوضح مقصودي بلوغ صعب، لكن الإنسان في أول بلوغه ما يختم ما يقرأ رسالة عملية يستاهل يشوفه صلاة الصبح يترك الظهر بعض مرات ويا الجنابة هو يبقى جنب أسبوع أسبوع بعض مرات هيك ويبقى مدة وما يصلي أصلا ويصلي ويا الجنابة هيك. المقصود ده البلوغ صار جزمان وانه ما صار جزمان صار ولكن ماذا فهنا في مثل هذه الحالة ايش يسوي؟ اشتغال يقيني شو مشلون بقول اشتغال يقيني بالعشرة الزائد على العشرة فانا ما ادري اشتغال يقيني نحن ورد العذاب صحيح ما ادري بعض مرات يبقى. فالمقصود انتهى وحكي هذا الكلام بعينه عمل عن النهاية. هم نفس هذا الكلام في النهاية مال هي العلامة أو مال الشيخ الطوسي ما يأثر. وطرح الشهيدان بوجود تحصيل العلم مع الإمكان. شيء أول وثاني أين يكون حصل؟ ظنيت أما. وصرح في الرياض بعد بأن مقتضى الأصل القضاء. صرح مقتضى الأصل عن قاعدة. القضاء حتى سيكون يفرغها يقينان. شلون يفرغها؟ بأنه يجيب الأكثر وقد خلق. وقد سبقهم في هذا الاستدلال. يقول هذا تجمل على صاحب الرياض غيره. إن ينخذوا هذا الاستدلال أن الأصل قضاء حتى يحصل العلم بالفواسع حتى للبراءة اليقينية. يقول ما خذوا من الشيخ الطوسي. وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ قدس سره في التهذيب. حيث قال في التهذيب. أما ما يدل على هتك. أما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منها. يعني يكثر من الطلع. لا شنو؟ مو عشرة. لا فاضي عشرة يكثر خلي كده واي. شنو؟ فهو ما ثبت أن قضاء الفرائض واجب. يعني أكثر ما قال واجب القضاء. وإذا ثبت وجودها ولا يمكنه أن يتخلص من ذلك يعني من وجود القضاء إلا دينا بأن يستكثر منه وجب وجب يفعل وجب ياهو الاستكثار يعني انتهى. الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول أنا ما قاعد أحرق دولة شو يقوله آخر شلون شنو شنو يكون يجيب الزايد خيبه. أنا أقولكم إذا أنا ما أدري مديون الفرد واحد خمس دراهم ولا ست دراهم فأنا شو تقول يلا نسأل العلماء شو يقولون ما يقولون ست دراهم يقولون بنتك مشغولة بالخمسة جزمان الواحد مشكوك أصل البراءة إذا أهنا هتش تقولون شو ليش بالسلام الدين يا لا مثلا هتش يسأل هتش سؤال صلاة الصبح اليوم فاتتني جزمة مدري الظهر إياها فاتت يا لا إذا نسألهم شو جابوا بس الصبح إنتوا ليش تقولون أنه لو فاتتني صلاة صلوات كثيرة ما أدري عشرة لو أكثر تقولون يكون يكثر الأصل يخسر شو الفرق بين ذني الأمثلة مال الدين ومال هاي الصلاة الواحدة أو اثنين إذن ماذا الصلوات هل تفرق شو ما تعني فهم التفرقة هي إذا صارت النساء إلى ماذا ينحل أم أجمالي إلى ماذا يقين تفصيلي بوجود العقل شك بدي في وجود الذات فهذا موجود بين جميع بنين أمثلة فما هو وجه التفرقة عجيب من العلماء بعدين نذكر وجه التفرقة لذلك يقول وقد عرفت أيها الطالب شو عرفت أن المورد يا مورد أنا إذا ما أدري عشر صلوات وأكثر فاتتني من موارد رأسات الدراء يعني شو من موارد رأسات يعني ناخذ بالأقل عند دوران الأمر بين الأقل وبين ناخذ بالأقل يعني مش أقل تفصيلا كما في أي أمثلة لو شفت في مقدار الدين الذي يجب قضاءه أنه خسر درهم وخمس دراهم أو شفت فيما في أن الفائت منه ثلاث العشر ثلاث جزمة يغيى ويا الظهور فإن الظاهر أنهم شفتوا عدم إتائهم بلزوم قضاء الظهر يقولون يقولون بس الذي فاتك يقينا وهي العشر كافي وكذا ما لو تردد فيما فات عن أبويه الذي فات عن أبويه ما أدري على أنه خمس صلوات أو ست صلوات ما يقولون هنا أو لما واحد أجرني أجرني على خمس صلوات وعلى ستة ما يقولون واجب قضاء الزائد وكذا ما لو تردد فيما فات عن أبويه أو فيما تحمله بالإجارة شكيت بين أقل وأكثر الظاهر يقولون أنه يجب الأكثر يكتفى بالأقل ليش غير لأجل على أن الأقل متيقن الزائد مشكوك تجري براءة هو في ظل الأمثلة اللي ما أدري عشرة فاتتني لو أكثر من عشرة الكلام اللي قلت ما يعني شنو هكذا ليش العلماء قالوا مثل عيانه قال على انه ماذا قال في التذكرة لو فاتته صلوات معلوم غير معلومة العدد. غير معلومة. غير معلومة العدد يعني شنو؟ فاتته صلوات معلومة غير معلومة. يعني غير معلومة شنو؟ يعني لو خمسة لو ماذا؟ مين؟ غير معلومة أنا أدرس صلوات يعني لو واحد لو أدخل واحد طبعا مو يصير ما يخطأ من صغره. زين. فإذا على هذا الأساس شنو وجه التفرقة؟ بالله شوف وجه التفرقة. ينسب الى السيد بحر العلوم. انت يا السيد بحر العلوم يا غير. حتى لو قلنا بانه كان ابن واحد لو واحد لو عبد. يعني واحد ما يقول بانه ابن واحد. هل يبقى نشيل عليه؟ يعني ما تعلم شد عبد الفلاح ما تعلم. هو هذا الكلام. ايه يقولون لو علم بالصلاة. يقولون لو علم بالصلاة علم ثلاث فعلا. عدد غير معلوم. ايه؟ بس عدد غير معلوم هذا داخل. الاكثر غير ممكن. لا ما يصير هنا عقله تتامل انت في هذا الكلام. اعلم فاتتني صلاة. لكنه مدوا بين لعله مدوا بين اقل واكثر. ما يصير. مستحيل. ما ادري ايه تطور غياج انا ادري فانت مسترع. لا ما تدري. لا ما تدري. لا لا تقول ادري لا تقول. ادري. لا ادري ما تقول. لا تقول ادري. ما تدري ايش. ادري انه خالي الصلاة. لا اذا وحدها ما تدري. اذا وحدها ما تدري. ففي نزاهم ما تعلم بالفوات تناقض هذا اعلم بالفوات لكن حتى الوحده ماذا ما معه ما يتطلب هذا على اي حال ثم مهم فالمقصود على انه شنو وجه التفرقه شوف السيد بحر علوم وش قال هذا كلام السيد بحر علوم وش قال في رد صاحب الذخيره صاحب الذخيره منه السبواري ملا محمد داخل السبواري ولا محمد داخل السبواري كأننا من مؤيد الشيخ الأنصاري يعني ما تقول من مؤيد هو طب مش الشيخ الأنصاري ما أعرف معنى يعني يقول ماذا رأيهم واحد يعني يقول ما يجب قضاء ماذا الزاد خلافا المن دين هذا للمشهور علامة ومع ما أدري غير العلامة ذلك قال له ما أنا مفيد إلا شيخ الثاني فلم يقولون يجب قضاء الزاد هو مخالف قال لا الزاد يجب البراءة عنه إذا السيد بحر العلوم يريد يرد شوف شلون يرد السيد بحر العلوم السيد بحر العلوم قال أكو صورتين صورتين أكو شلون صورتين فرد مرة الإنسان يدري المقدار الذي فات من القضاء اجدد أنا أدري كم صلاة فاتت في قضاء مثلا بعبارة أخرى صلاة أمس وأول أمس وقبل كم يوم يعني فاتتني صلاة؟ مقدار من الشهر فاتني. لكن بعدين شوي كبرت انسان ومن معمره من التسع ومات للشهر يصير يوم. فصار عند الانسان ما يدري فاتته صلاة من شهر ومن جد 20 يوم. هنا التردد بين الاقل والاكثر شو تتصار؟ شو تتصار؟ بعد يعني ابتدار وتن يدري ايش وعادة ترى هو هتشي عادة اقول الصورة الغالبة احنا لما نشوف ترى من هذا القديم راجع حتى وجدانك وشوف شلون غالبا لما يحصل الى التردد شو قد يحصل التردد بعد المسير يعني هي اول ما تدخل مضبوطة عادة كشبه لكن ما تتكون شويونة وتمر الليالي والايام يصير عدة ماذا نسيان والا هي لما نفوت فبقى تدري اول ما فيه. انا اول ما بلغت ادري اول يوم ما صليت بس ذاك اليوم صرت ادري ما صليت انه هنا انت ثاني يوم هم ادري انه ماذا ما صليت ثالث يوم هم ادري لكن ورا مده يوصل تنزي ويطول الزمن يحصل عدي تردد انه الذي فاتني مقدار اشكال فهذا التردد لن يطلع متى بعد طرور مسلم وإلا بالابتداء عالم على أنه أنا جد فاتني بسبب طول الزمن يطلع هذا النسيان مرة هج قال فيه مثل هالحالة الإنسان جد يكون يقضي كما هي جدت الصورة المتعارفة يكون يقضي ماذا الأكثر الأكثر يكون يقضي ليش لأن قبل ما يطلع النسيان جد كان واجب عليه في القضاء هو ذات المقدار الذي تعلم مدة الجد مثلا شهر الآن بسبب طرور النسيان فما إلى معنى نقول النسيان يرفع شنو؟ الوجوب السابق. ما له معنى انت قبل ما تنسى كان يجب عليك ان تقضي شهر. الان لما نسيت النسيان يرفع ما يبدل الحكم. وما الى معنى لا اقل شوك فمستصعب وجوب قضاء الشهر. فاذا في هذه الصوره الصحيحه ايانا كما هي الصوره الغالبه الصحيح راي من مولى محمد باقر السبزواري وراي المشهور راي المشهور يعني يجب قضاء الزاد في هاي الصوره صوت النساء. واما في الصوره غير المتعارف لان يفترض نسيان ما نسيان ما تشمل يجب يطلق دفعه حصل عندي هذا التردد وقاعد انا اينان يكون ذهني اخليه من الدرس فارد مرة شفت قطعة مني اكو في ثوبي ما ادري هاي قطعة مني من قبل ايش قد هذي عشرة ايام يوم ماذا هو اليوم مثلا او امس مثلا اذا عشرة ايام يعني ايش قد الصلوات عشرة ايام فايتتني واذا ما الامس صلوة مع اليوم ففي مدري هذه الحالة هذا التردد حصل دمعته مو انا اول شفت حالة زي ما طلع نسيان قال اهنا من حقيات يا ايها السبزوار لا يجب عليك قضاء ماذا الاكثر ليش لانه ابتداء ما كان واجب قضاء ماذا الاكثر حتى نقول لا يرتفع بسبب طري النسيان من الاول اول ما حدث عندك هذا التردد التشاح فالزائد لا يجب قضاء الحقيات لا مع المشهور. أما في الصورة الأولى الحقيات المشهور ليش؟ اللي هي الغالبة جدًا. ليش؟ لأن الإنسان يعلم الجد فاتح. في 30 مثل يوم فاتح لا. لمن ينسى بعدين الإنسان ما يضع الحق السابق. فيجب عليه أن يقضي ماذا؟ صلاة 30 يوم. هكذا قال. الشيخ الأنصاري يقول اتضح. الجواب على هذا الكلام ما كفر حتى في الصورة الأولى ما يجب قضاء الزاهد ليش؟ لأن أنت تقول قبل النسيان جدد كان يجب قضاء شهر قبل الزواج قضاء شهر من الزاهد هم من قال أنا قبل النسيان ما أدري هو جدد من قبل الشهر قبل النسيان جدد فاتني شهر لو عشر سنين فاتني والآن أنا لما كبرت وطار عد نسيان ما ادري قبل النسيان ايش قد فاتني اذا صحيح فايتني شهر النسيان يقول ما يتغير الحكم انت تثبت شهر من قال شهر وانا نسيت ما ادري شهر من قال ولعله ماذا عشر ايام فاذا لعله عشر ايام فاذا نقول عشر ايام هي جزما فايت يجب قضاها الزائد مستثمر في البراءه فإذن فارق بين صورة طرو النسيان وعدم طرو النسيان لا نجد فرقا في ذلك نطبق العبارة يقول وربما يظهر عن بعض المحققين قيل هو الصيد بحر العلوم الفرق بين ذن الأمثلة وبين ما نحن فيه ذن الأمثلة ياهو مثال الدين ما ادري خمس دراهم لا ست دراهم او مثال ماذا ما ادري ثلاث العشر وحدثات في العشر هي الظهر هناك انه ما يجب قضاء ماذا الاكثر فراد يفرق بين ذن الامثلة وبين ما نحن فيه ما نحن فيه شنو انا ما ادري مدة شهر فاتت مثلاً مدة عشر سنين حيث قال فرق حيث حكي عنه عن هذا بعض المحققين ويستبعدون في رد صاحب الذخيرة ايش قال صاحب الذخيرة القائل بأن مقتضى القاعدة في المقام في المقام يا مقام عند ترد بالفاتحة بين الأقل والأكثر قال أنا رأيي مو رأيي المشهور لا الرجوع إلى البراءة شوف ايش رد في رد صاحب الذخيرة ماذا حكي عن سيد بحر العلوم في رده لصاحب الذخيرة شوف ايش قال في رد صاحب الذخيرة قال إن المكلف حين علم بالفوائد المناسب يكون شيء بالفوات مو بالفوائد كما نقل عن نسخة المصابيح مطابيح الفقه اللي هو للسيد بحر العلوم انه هو موجود الفوات ما يأثر الساعة، بس انت شوف العبارة بعد ما يناسب الفوات على اي حال. حيث قال ان المكلف حين علم بالفوات اجر عن ان صلاة فاتتني صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا، هاي اللي فاتت. وكذا الحال في الثانية اللي بما ثاني يوم، وكذا الحال في التاسع، وهكذا الى مدة شهر كل ادني اعلم بيها فكلها يجب قضاء، وهكذا. ومجرد عروض النسيان، الان انا لما اكبرت شوي نسيان صار وياه ما ادري شهر فاتني له 10 ايام، كيف يرتق الحكم الثابت؟ حكم الثابت شنو هو؟ وجوب قضاء ما فات. الثابت من هذا الحكم؟ من الاطلاقات. اطلاقات قد شنو؟ دليل اقضى ما فات. والثابت من هذا الحكم؟ من الاستصحاب. يعني كذول ما انت كان وجب القضاء شهر، الان ماذا استصحب عدم وجوب قضائه؟ الان تطعم ما وجوب القضاء. بل الاجماع ايضا، اجماع يدل على ان بني الاسلام يتغير الحكم. واي شخص يحصل منه التامل يقول تجيب لي فرد انسان الذي يتامل في هذا المطلب الذي ابينه، وهو ان النسيان لا يغير شيء. واي شخص يحصل منه التامل في انه الى ما قبل صدور النسيان، الى مكتوب على هو مناسب يكون شيء الى ما قبل صدور النسيان، انا في مسلف القضاء شهر، وبمجرد صدور النسيان اكون مكلف بما يرفع يتبع ذلك التكليف الثابت. اشهر واحد مشهر. وان انكر حجية الاستصحاب، استحصر الفرد واحد يجيب يقول انا استصحاب عندي مو حجة، يقول لك يا اخوان مو حجة، لكن انت تسلم قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وان انكر يعني اذا افترضنا ينكر حجية الاستصحاب فهو يسلم ان الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، فاذا يسلم فلازم ان يقول اكثر. الى ان قال السيد بحر العلوم قال بلي نعم في الصورة التي ما بها نسيان. شو ما بها نسيان؟ يحصل للمكلف علم اجمالي باشتغال ذمته بفوائد، لكن دفعة حتى يكون القيم، لكن دفعة حتى يكون القيم كم دفعة، كما لو رأى أنا قلت في فوضه منيا. نعم في الصورة التي يحصل المكلف علم إجمالي باشتغال ذمته بفوائد متعددة يعلم قطعا تعددها، يدري جزمان أنه سلامه تعددة لما انقطعت المني شذوتها حتما إيمان كم يوم فات الصلاة، لكن لا يعلم مقدارها، يدري على أنه ماذا مال شهر دو 10 ايام، فإنه يمكن حينئذ أن يقال إذا حصل دفعة هذا العلم الإجمالي يمكن أن يقال لا نسلم تحقق الشغل، شغل الذمة الأجل من المقدار الذي تيقنه، المقدار الذي تيقنه هو الأقل، إذ ما لا بأس. إلى أن قال والحافظ أن المكلف إذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد، خلاص بعد يكرر، بعد يكرر الصورة الأولى والثانية، والتبت عليه ذلك تمن يعني شنو؟ عددا، وأمكنه الخروج عن عهدته، إذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد والثبت بسبب النسيان، الثبت بسبب النسيان، هاي الصورة الأولية. فالأمر كما أفتى به الأصحاب، يعني يكون يقبل أكثر. وإن لم يحصل بذلك، ما حصل عند علم بالاشتغال بالزائد كما قلنا ماذا رأى في فوضي قطعة منين، وإن لم يحصل ذلك بأن يكون ما علم به خصوص 2 أو 3، لما أشوف قطعة المني هاي مناسب من يومين أو 3، وأما أزيد من ذلك أزيد من يومين يعني 10 أيام فلا ضعيف، بل احتمال احتماله بل يسمى احتمال ضعيفة لكن جدا ضعيف. إيه ما في مثل هالحال الحق يامن ويكسب زواري. فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائته وعلم بعد التجوار يحكي التجوار عليه وعلم بأن صلاة الصبح يومهم فاتت. لا بس ما عنده متعدد في فائته. لا يعلم بمتعدد يعني شنو؟ يعني يدري صلاة الصبح ما فات يوم فاتت. أما ما اليوم ثاني ما يعلم. وأما غيره فلا يعلم ولا يظن فلسة أصلا. هنا شنو واجب عليه؟ فليس عليه إلا الفريضة الواحدة ليش؟ دون الزائد المحتمل. ليش؟ لكونه شكا بعد خروجه. انت قاعد تشوف بعد خروج وقت. والشك بعد خروج وقت لا يعتنى به. والمفروض انه ليس عليه قضاؤها. ليس عليه قضاؤها قضاء من؟ الصلاة بعد الوقت. المشكوكة بعد الشك بعد الوقت لا يعتنى له بالي. بل لعله المستاذن. يقول على اصحابه ما تشوفون. مو بس انا ابوه. مو بس انا بعض العلوم. أفعل ما تقولون الشك بعد الوقت إذا شك أن يبادر ما يأتني له. انتهى كلامه رفع مقامه. الشيخ الأنصاري شو يقول؟ ويظهر النظر فيه مما ذكرنا سابقا. شنو ظهر النظر؟ شنو أنه بيتكلم يفرق نسيان أو نسيان. أنا الذي أعلم باشتغال المسجد أقل فمولي قال قبل النسيان شهر فاتي وأنا ما أدري. إذا حتما فاتي شهار قلي بالنسيان ما يتغير. لكن منو قال فاتي شهار؟ قال أقل جزمون فارق شغل الزمد الزائد مشكوك يجري البراءة عنه ولا يحضرني الآن حكم إلى آخره. الحمد لله.